حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بسأل نفسي السبب اللي يخلينا ننسى اللي فات، امسح صور وذكريات وعايز ننسى. فاكر لما كنت ليك ودبلتي في ايدي وعدت نفسي اكون شريك، دلوقتي مش معاك. طلعتيني فوق فرحان بالغرام، دور شفته في الطريق واتقلب ظلام، حالتي مش تمام زودنا الخصام وحدة انا مليت. طلعتيني فوق طاير في السحاب، بعدك عني يوم غير لي الحياة، في ثانية ليلي طال ونسيت مين انا وعمري يوم ما نسيتك. اشتقت للي فات بينا كتير حاجات، صورة ومكان بينا ذكريات، نظرة من العيون هزرنا كل يوم، كل ده يروح والحب بينا مات. فراقنا كان مميت ندم شديد، ما انا اللي تمنيت وانت تخليت، عني ليه تغيب لوحدي مش لاقيك، تايه في الطريق. اشتقت للي فات بينا كتير حاجات، صورة ومكان كان بينا ذكريات، نظرة من العيون هزرنا كل يوم، كل ده يروح. طلعتني فوق فرحان بالغرام، نور شفته في الطريق واتقلب ظلام، حالي مش تمام زودنا الخصام واحدة انا مليت. طلعتني فوق طاير في السحاب، بعدك عني يوم غير لي الحياة، في ثانية ليلي طال ونسيت مين أنا وعمري يوم ما نسيتك. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.